ومطهرك من الذين كفروا الآية. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وفي حال حركاتهم، كما قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وكما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار. كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قالها هنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. قاله مجاهد وقتادة والسدي. وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير: أي في المنام. يتوفاكم أي في المنام ثم يبعثكم فيه، يعني في المنام في النهار. على كل حال هذه أيضا أدلة على البعث، على الموت والبعث، كما ورد في الأثر: والله إنكم لتموتون ثم تبعثون كما أنكم تنامون ثم تستيقظون. فالنوم هو الموتة الصغرى، النوم أخو الموت، هو الموتة الصغرى، واليقظة هو البعث، البعث الأصغر، وهكذا. فهما دليل على الموتة الكبرى والبعث الأكبر الذي لا موت بعده. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأول أظهر. الأول يعني في النهار، يعني يبعثكم في النهار، ليس يبعثكم فيه يبعثكم في المنام. لا. نعم. وقد روى ابن مردويه بسنده عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرد وأخذ نفسه ويرده إليه. نعم. فإن أذن الله في قبض روحه قبضه، وإلا رد إليه. فذلك قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. نعم. ويرده إليه، ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الله. إذا نام الملك موكل مع كل إنسان ملك، إذا نام هذا الملك يأخذ نفسه أو نفسه ويرده إليه إلى الله. فإن أذن الله في قبض روحه قبضه، وإلا رد إليه. الضمير الثاني يعود إلى الإنسان. فذلك قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. نعم. وقوله: ليقضى أجل مسمى، يعني به أجل كل واحد من الناس، ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة، ثم ينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون، أي ويجازيكم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. ويرسل عليكم حفظة، أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، كما قال تعالى: